قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ورحمه ونفعنا به وبكم آمين. ثم سبع صفات تسمى صفات معنوية وهي ملازمة للسبع الأولى. قال إنما سميت هذه الصفات معنوية لأن الاتصاف بها فرع الاتصاف بالسبع الأولى، فإن اتصاف محل من المحال بكونه عالما أو قادرا مثلا لا يصح إلا إذا قام به العلم أو القدرة، وقس على هذا. فصارت السبع الأولى وهي صفات المعاني عللا لهذه، أي ملزومة لها، فلهذا نسبت هذه إلى تلك فقيل فيها صفات معنوية، ولهذا كانت هذه سبعا مثل الأولى. فالياء في لفظ المعنوية ياء النسب نسبت إلى المعنى، والواو فيها بدل من الألف التي في المعنى. قوله ثم، تعلمون أن ثم في اللغة تفيد الترتيب، فهل هناك ترتيب زمني في صفات المولى؟ صفة ظهرت ثم ظهرت بعدها صفة، أو كانت صفة ثم كانت بعدها صفة؟ لا. إذن ثم لا تفيد الترتيب الزماني، ولكنها تفيد الترتيب الإخباري، أو تفيد الترتيب في التعقل. إذن إيراده ثم التي تفيد الترتيب ليس للترتيب الزماني، وإنما إما للترتيب الإخباري، أخبر أولا ثم أخبر ثانيا، هذا الترتيب الإخباري، أو للترتيب في التعقل، فأنت لا تتعقل كونه عالما إلا بعد أن تتعقل العلم وقيام العلم بالذات. فلذلك هذه الصفات التي اسمها الصفات المعنوية التي هي سبع صفات، كونه عالما، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه حيا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما، هذه لازمة لصفات المعاني. يعني لما اتصف مولانا تبارك وتعالى بصفة العلم، فإن اتصاف المولى بصفة العلم يوجب كونه عالما، فالصفة التي هي العلم أوجبت حكما، قيام صفة العلم في ذات مولانا أوجب حكما كونه عالما، حكم الذهن. لذلك هذا الترتيب في التعقل أو الترتيب الإخباري. وقوله معنوية ثم سبع صفات تسمى صفات معنوية، إنما هي نسبة للمعاني. لما كانت صفات المعاني يلزم منها الصفات المعنوية، فالصفات المعنوية لازمة لصفات المعاني، لذلك هذه الصفات التي هي مدار البحث في هذا اليوم تنسب إلى المعاني. فلماذا لم يقل معانوية؟ لأنه في اللغة إذا أردت أن تنسب إلى جمع فإنك تعيد النسبة إلى المفرد، هذه قاعدة في اللغة، هذه قاعدة في اللغة. ما تقول دولي، تقول دولي، وهكذا النسبة للمعنى الذي هو مفرد. فلما كانت هذه الصفات السبعة لازمة لصفات المعاني ونحن نريد أن ننسب إلى الجمع، أعدنا النسبة إلى المفرد فكانت صفة معنوية معنوية، وهناك إبدال حيث أن الواو بدال الألف كما ذكر. قال ثم سبع صفات تسمى صفات معنوية وهي ملازمة للسبع الأولى. كلمة ملازمة هذه صيغة هي صيغة مفاعلة أو مفاعلة، وصيغة مفاعلة مثل مقاتلة مثل مؤاكلة مثل مشاربة، هذه تقتضي التلازم من الجانبين، ولكنك إذا أردت أن تعبر تعبيرا دقيقا عن هذا التلازم من الذي يلزم من، فإنك تقول صفات المعنوية لازمة لصفات المعاني وصفات المعاني ملزومة، هذا التعبير الدقيق. فلذلك عبر بقوله ملازمة يدل أن هناك تلازم من الجانبين ليس إلا، وإلا التعبير الدقيق أن تقول الصفات المعنوية لازمة لصفات المعاني، يعني لما قام العلم بذات مولانا لزم من ذلك، لزم من ذلك كونه عالما، فكانت صفات المعاني التي هي كونه عالما كونه قادرا لازمة لصفات المعاني وصفات المعاني ملزومة، هذا إذا أردتم التعبير الأدق. نعم. الذين قالوا بثبوت الصفات المعنوية على أنها صفات قديمة قائمة بالذات هم الذين يثبتون الأحوال، وقد تعرضنا إلى قضية الأحوال في بحث الوجود. هناك من يقول لأن الأشياء موجودات ومعدومات وأمور اعتبارية موجودات في ذات مولانا، معدومات في الشريف عدم، أمور اعتبارية. هناك أمور اعتبارية تسمى انتزاعية، يعني هي حاصلة موجودة فأنت اعتبارك ينتزعها انتزاعا من الواقع، وهناك أمور اختراعية غير موجودة أصلا فأنت تعتبر ما هو مخترع. فكونه عالما على القول الذي هو التحقيق ليس هذا حال وإنما هو أمر اعتباري، فهذا أمر اعتباري انتزاعي، معلش يعني لا بأس بذكر هذه الأشياء، ولو أنه نريد أن يرسخ في نهاية الأمر ما هو المهم. الأمور الاعتبارية الاختراعية كقولك بخل حاتم الطائي، هذا أمر أنت اخترعته، قال وأنت قلت بخل الكريم، فهذا أمر اختراعي اعتباري. فإذا هؤلاء الذين يقولون الأشياء ثلاثة، وهناك من يقول الأشياء أربعة ويضيفون الأحوال، ويقولون إن الأحوال هي رتبة له موجود وله معدوم، واسطة بين الموجود والمعدوم. ونحن قد بينا بأن التحقيق الذي عليه أصحاب التحقيق أنه لا حال، وأن الحال محال، التحقيق اللا حال وأن الحال محال. فالذين قالوا بثبوت الأحوال جعلوا هذه الصفات التي هي صفات المعنوية أحوال، وبالتالي الحال هو رتبة ليست وجودية كالعلم كالقدرة، لكن أيضا ليست رتبة عدمية كالقدم مثلا هو نفي الأولية، ولكن هو نعم واسطة بين الموجود والمعدوم له قيام في موجود، له قيام في الذات. فلما قالوا بثبوت الأحوال نعم فإنهم جعلوا صفات المعاني صفات قديمة قائمة بذاته تعالى، لأنه الحال يقوم بالموجود فهي صفة قائمة بذات مولانا عندما أثبت الحال. ولكن الأشعري وأهل التحقيق في المذهب يقولون كما قلنا بأنه لا حال وأن الحال محال، فقولهم بأنها صفات هذا مجاز، يعني ليست صفات حقيقة بمعنى أن هناك صفة اسم العلم قائم بذات مولانا وهناك صفة اسمها كون عالما كونه قادرا قائمة بذات مولانا، ولكن كونه عالما وكونه قادرا هو نفس قيام العلم بذات مولانا. إذن كونه عالما عند أهل التحقيق وكونه قادرا هو عبارة عن قيام العلم بذات مولانا، هو عبارة عن قيام القدرة بذات مولانا. واضح؟ إذن الصفات التي هي الصفات المعنوية عند أهل التحقيق هي عبارة عن قيام صفات المعاني بذات مولانا وانتهى الأمر. ولكن مثبتين الأحوال جعلوها صفات قائمة بذات مولانا. فمن حيث العد لا بأس أن تعد 20 صفة، لكن هذه صفة على حقيقة وهذه صفة مجازة، كما قلنا في صفة الوجود. كما قلنا في صفة الوجود عند الأشعري عد الوجود صفة تسامح، وعند غيره ليس إلا من باب الحقيقة وليس في شيء من التسامح. إذن لو أنك قلت إن المولى تبارك وتعالى هو عالم وهذا اسم من أسمائه تعالى، وهو سبحانه وتعالى قادر، وهو سبحانه وتعالى مريد، ها؟ وقلت ليس هناك صفة مستقلة ثابتة قائمة بالذات تعالى اسمها كونه عالما، اعتقادك صحيح وليس فيه أي شيء نظر، بل هو التحقيق، بل هو التحقيق. لكن إذا قلت ليس المولى نحن ننفي كونه عالما على أنها صفة ونثبت ضدها نثبت كونه جاهلا، فهذا إيش هو؟ كفر. هذا كفر. إذا بالنسبة لإثبات الصفات المعنوية ونفيا والاختلاف الذي جرى في هذه المسألة، أولا من نفى أن تكون هذه الصفات صفات ثابتة مستقلة لها قيام بالذات، نعم، مع إثبات قيام العلم لذات مولانا، هذا القول فيه بأس؟ ها؟ هل فيه بأس؟ ليس فيه بأس، بل هو التحقيق. اثنين، الذين قالوا لأن هناك صفة ثابتة قائمة بذاته تعالى اسمها كونه عالما كونه قادرا مع إثبات صفات المعاني قيام العلم بذات مولانا قيام القدرة بذات مولانا، قوله فيه بأس؟ لا ما فيه بأس، لكنه مرجوح. نعرف يا أخوان عندما نصدر الأحكام أن تكون أحكامنا دقيقة. إذا كان نحن أخذنا بالراجح لكن قل مرجوح أهو اعتباره، لأنه قاله بعض أهل السنة كثير من العلماء. إذن ليس هناك من بأس، لكنه قول مرجوح. طيب، من قال إنه تبارك وتعالى عالم بذاته قادر بذاته مريد بذاته حي بذاته وأثبت أنه تبارك وتعالى متصف بالعلم وأثبت أنه تبارك وتعالى متصف بالقدرة، وأثبت أنه تبارك وتعالى متصف بالحياة، فهل في كلامه من بأس؟ ما في كلام من بأس. فمن قال إنه قادر بذاته وعالم بذاته وأثبت اتصاف المولى بصفات المعاني، فليس قوله هو قول بدعي كما سيأتي بعد قليل. الشيخ محي الدين ممن يقول بأنه هو قادر بذاته عالم بذاته، لكنه يثبت صفة العلم ويقول هو متصف بالعلم متصف بالقدرة. بعد ذلك من قال هو عالم بذاته قادر بذاته مريد بذاته حي بذاته ونفى صفات المعاني، قال ما في شيء اسمه صفة العلم، وما في شيء اسمه صفة القدرة، وما في شيء اسمه صفة الحياة، هل في قوله باء؟ ها؟ ايش نحكم عليه؟ اذا قال المولى تبارك وتعالى هو عالم بذاته قادر بذاته مريد بذاته ونفى ان تكون هناك صفة اسمها صفة العلم، وصفة اسمها صفة القدرة، وصفة اسمها صفة الارادة، وصفة اسمها صفة الحياة، ماذا نحكم عليه؟ عم نقول ينفي ان يكون هناك صفة اسمها صفة العلم ولا يثبت بالدهة، لا يقول انه تبارك وتعالى متصف بالدهة، لكن يقول ليس هناك شيء اسمه صفة العلم وليس هناك شيء اسمه صفة الارادة، بل هو قادر بذاته عالم بذاته مريد بذاته. قوله هل هناك فيه بعد؟ لا، هذا قول المعتزلة، نفي صفات المعاني هو قول المعتزلة، وهو قول صاحبه صاحب بدعة وفسق، لأنه خالف ما ثبت بأدلة كثيرة وما عليه جمهور أهل السنة. أضيح حتى نتعرض للأقوال كلها. من قال نعم بضد صفات المعاني هذا كفر. لما قال في نعم ليس هنا عالم بلا علم، ما في عالم بلا علم، فإذا هي بدعة. ليس هناك عالم بلا علم، وقد ثبت في أحاديث وأدلة كثيرة أنه تبارك وتعالى متصف بالعلم. فالمعتزلة خافوا من تعدد القدماء، لماذا نفوا صفات المعاني؟ خاف المعتزلة من تعدد القدماء وقالوا أنتم بدكم تقولوا هو قديم والعلم قديم والقدرة قديمة والإرادة قديمة، كم قديم صار فيه؟ ينبغي أن يكون القديم واحد. لكن أهل السنة أردوا عليهم فقالوا قولكم مردود، فليس هناك تعدد للقدماء، لأن تعدد الأسماء لا يعني تعدد المسمى، وهذه الصفات إنما هي صفات قائمة بذاته تعالى، ليس لها وجود استقلالي، ليس لها وجود استقلالي. العلم قائم بالذات، والقدرة قائمة بالذات، الإرادة بالذات، السمع بالذات، وهكذا. لذلك ليس هناك تعدد للقدماء، فتعدد الأسماء لا يوجب تعدد المسمى، لذلك قالوا لا هي عينها ولا هي غيرها. الصفات التي هي صفات معاني قالوا لا هي عينها لأن الصفة غير الذات، ولا هي غيرها لأنه لا قيام لها إلا في ذات مولانا. فلذلك كان قول المعتزلة إنما هو هروب والتفافات كعادتهم، إنما هو هروب والتفافات، فليس هناك عالم بلا علم، وليس هناك قادر بلا قدرة، والأدلة تضافرت على اتصافه تبارك وتعالى بالعلم، أنزله بعلمه، هو سبحانه قال أنزله بعلمه. إذن المعتزلة حاولوا التفافات وتأويلات كعادتهم في التأويل والالتفاف على النص من أجل أن يضعوا القواعد العقلية حاكمة على النصوص. فمن قال إنه قادر بذاته عالم بذاته، نعم، وقال إنه متصف بصفة العلم وهو متصف بصفة الإرادة، هذا ما في بأس من قوله، عرفنا؟ الذي يقول ليس هناك صفة اسمها كونه عالما وكونه قادرا وكونه مريدا ثابتة قائمة بذاته تعالى، نعم، ويثبت كونه عالما، يثبت كونه عالما، لكن يقول ليس هناك صفة قائمة بذاته تعالى اسمها كونه عالما، هذا هو التحقيق. أما الذي ينفي كونه عالما ويثبت كونه جاهلا فهو كافر بقول المعتزلة وبقول أهل السنة بالإجماع. إذن ننافي لصفات المعاني مع إثبات الصفات المعنوية، مع إثبات أنه عالم، مع إثبات أنه قادر، ما حكمه؟ صاحب بدعة وفسق خالف جمهور أهل السنة. طبعا الذي ينفي صفات المعاني ويثبت ضدها كافر، لكن قلنا الذي يثبت أنه عالم لكن ينفي صفات المعاني هذا هو صاحب بدعة والفسق. قال ثم سر صفات تسمى صفات معنوية وهي ملازمة للسبع الأولى. لا بأس بحث، يعني أن يأخذ مرة الصفة العلمية المحضة وتارة ينزل، فلا بد لنا من أن نتفهم ما قاله علماء التوحيد وما قاله غيرهم من أهل البدعة، هذا أمر لا بد من أجل أن نخرج من هذا الدرس بعلم وفائدة. طبعا دروس التوحيد لا بد من أن يكون فيها موقف، لأنك ينبغي أن تأخذ علم التوحيد ليس فقط أخذا عقليا، بل لا بد من أن يسري من نور معاني هذه الكلمات إلى القلب. فإذا خلى علم التوحيد من موقف تقفه في حضرة أسمائه تبارك وتعالى وصفاته، في حضرته تبارك وتعالى، في حضرة المعاني التي تعطيها هذه الأسماء، فإنك عند ذلك تفقد التعايش الإيماني، فعند ذلك يصبح علم التوحيد علم منطق وفلسفة، وليس هذا الأمر هو حال علم التوحيد، ولا تلقينا علم التوحيد كذلك، إنما علم التوحيد هو العلم الذي يوقفك في حضرة الحق تبارك وتعالى، تكون متوجها إلى الله تبارك وتعالى بكليتك، موحدا بكليتك، لا ترى أن لغيره تبارك وتعالى فعلا، وهكذا. فإذا ينبغي ألا يخلو الأمر من البحث العلمي ومن الموقف. قال إنما سميت هذه الصفات معنوية لأن الاتصاف بها فرع الاتصاف بالسبع الأولى، الاتصاف بها فرع الاتصاف بالسبع الأولى. طيب هذا الفرع يعني أن السبع الأولى أوجدت، هي أصل وهذا فرع، مثل الأب أصل وهذا الولد فرع، لا، إنما هو فرع في التعقل، هذا أصل تتعقله ويتفرع عنه فرع، إذن فرع في التعقل، وإلا إذا كانت صفات المعاني أصل وقد أنتجت أو أوجدت صفات المعنوية وتكون صفات حادثة، تعالى الله عن ذلك. فإن اتصاف محل من المحال، إيش هو المحل؟ ها؟ مين قال الذات؟ صحيح، المحل هو الذات. فإن اتصاف محل من المحال يعني ذات من الذوات بكونه عالما أو قادرا مثلا لا يصح إلا إذا قام به العلم أو القدرة. يعني لما كان هناك محل حادث ومحل قديم كما هي طريقة أهل هذا العلم، فإنه قال اتصاف محل من المحال، فأنت لك ذات، لك محل، نعم أنت ذاتك محل وصفاتك قائمة بهذا المحل، فعمم القاعدة فقال فإن اتصاف محل من المحال بكونه عالما أو قادرا مثلا لا يصح إلا إذا قام به العلم أو القدرة. يعني اتصاف ذات من الذوات والصفات المعنوية لا يصح إلا إذا قام فيها إيش؟ صفات المعاني. يعني الاتصاف بصفات المعاني يوجب الاتصاف بالمعنوية، الصفة من المعاني توجب حكم القيام لمن قامت به، نعم، كونه متصفا بها، كونه عالما، كونه قادرا. المعاني ملزومة والمعنوية لازمة. قال وقف على هذا، فصارت السبع الأولى وهي صفات المعاني عللا لهذه أي ملزومة لها. أصبح فسر لنا ما معنى التعليل، يعني التلازم. التعليل هنا بمعنى التلازم، لا معنى أنه سبب ومسبب، لا، وإنما لازم وملزم، لازم وملزم. قال فلهذا نسبت هذه تأويلته، فقيل فيها صفات معنوية، ولهذا كانت هذه سبعة مثل الأولى لأنه لازمة. فالياء في لفظ المعنوية ياء النسب نسبت إلى المعنى، والواو فيها بدل من الألف التي في المعنى، وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. قال لما كانت هذه الصفات المعنوية لازمة لصفات المعاني رتبها على حسب ترتيب ذلك، على حسب ترتيب تلك، كما عرض البحث في صفات المعاني حافظ على الترتيب بسبب النزول. فكونه تعالى قادرا لازم للصفة الأولى من صفات المعاني وهي القدرة القائمة بذاته تعالى، وكونه جل وعز مريدا لازم للإرادة القائمة بذاته تعالى، وهكذا إلى آخرها. واعلم أن عدهم لهذه السبع في الصفات هو على سبيل الحقيقة إن قلنا بصفات الأحوال، المسألة اللي بحثناها في أول بحث، وهي صفات ثبوتية ليست بموجودة ولا معدومة، تقوم بموجود. فتكون هذه الصفات المعنوية على هذه، على هذا القول، يعني على هذا صلحوه، فتكون هذه الصفات المعنوية على هذا. يعني على القول بثبوت الأحوال، فتكون هذه الصفات المعنوية على هذا صفات ثابتة قائمة بذاته تعالى. وأما إن قلنا بنفي الأحوال والذي هو التحقيق، وأنه لا واسطة بين الوجود والعدم كما هو مذهب الأشعري، فالثابت من الصفات التي تقوم بالذات إنما هو السبع الأولى التي هي صفات المعاني، أما هذه فعبارة عن قيام تلك بالذات، لا أن لهذه ثبوتا في الخارج عن الذهن. إذن قال لما كانت هذه الصفات المعنوية لازمة لصفات المعاني رتبها على حسب ترتيب تلك، فكونه تعالى قادرا لازم للصفة الأولى من صفات المعاني وهي القدرة القائمة بذاته تعالى، وكونه جل وعز مريدا لازم للإرادة القائمة بذاته تعالى، وكذا إلى آخرها. واعلم أن عدهم السبعة في الصفات هو على سبيل الحقيقة إن قلنا بصفات الأحوال، وهي صفات ثبوتية يعني ثابتة في نفسها خارج الذهن، ثابتة في نفسها خارج الذهن، ليست بموجودة يعني بحيث يمكن رؤيتها، لأنه وكل موجود يصح أن يرى، وكل موجود يصح أن يرى، ليست بموجودة ولا معدومة، يعني ليست معدومة خارج الأذهان، بل هي واسطة بين الموجود والمعدوم على القول بها، تقوم بموجود هذا الموجود هو الذات العلية بالنسبة للصفات المعنوية التي هي صفات المولى، وتقوم بموجود هو ذواتنا بالنسبة لصفاتنا المعنوية، فتكون هذه الصفات المعنوية على هذا يعني على القول بثبوت الأحوال صفات ثابتة قائمة لذاته تعالى. وأما إن قلنا بنفي الأحوال وأنه لا واسطة بين الوجود والعدم كما هو مذهب الأشعري، فالثابت من الصفات التي تقوم بالذات إنما هو السبع الأولى. نحن في إخراجنا للكتب الجديدة أو في تهذيب الكتب اجتهدنا أن نحافظ على الأقوال الراجحة بدون خوف المرجوح مطلقا، أن نعطي طالب العلم اعتقاد هو الاعتقاد الأصح وهو القول الأرجح حتى ما يدخل إليه التشويش، ربما يحفظ المرجوح بدلا من الراجح، وبعدين يتذكر أيه الأقوال هي الراجحة. لذلك في كتاب إرشاد المكلفين كان في الكتاب كثير من الأقوال اللي هو الأصل كفاية العوام، كثير من الأقوال المرجوحة حذفت وأضيف من الأقوال الراجحة التي اعتمدها أهل العلم. وأيضا حاشية الدسوقي على أم البراهين فيها ذكر الراجح والمرجوح عندما ستخرج إن شاء الله، على أنها بشكل مختصر للحاشية فإنها سيحذف منها في أغلب الظن سيحذف منها المرجوح. ينبغي أن نأخذ أوسع المعلومات لكن في الراجح. قال فالثابت من الصفات التي تقوم بالذات إنما هو السبع الأولى. أما هذه يعني الصفات المعنوية فعبارة عن قيام تلك بالذات، فعبارة يعني معبر بها. إذن لماذا يعدون صفات المعنوية مع أنه ليس صفة ثابتة في نفسها؟ يقال لأنه يعبر بها عن قيام صفات المعاني بالذات لذلك يعدونها. إذن فعبارة يعني معبر بها، وطالما معبر بها فلما لا يعدونها؟ طالما معبر بها فمن باب التعبير، وأنها أمور اعتبارية يعدونها في صفة العشرين، لأنه كلمة التوحيد كلما الإنسان كان دقيق في التعبير أكثر وعبر أكثر ولم يهمل شيئا على أنه هذا مفهوم فهذا هو الأولى، لأنهم لا يكتفون في هذا العلم بدلالة الالتزام يصرحون، لأنه ربما لا ينتبه واحد إلى هذه الدلالة، فإذا لم يصرحوا له فيكون في اعتقاده نقص. لذلك ترى أنهم يحافظون على العبائر ودقة التوضيح. علم التوحيد أول مرحلة أن تفهم اصطلاحات علم التوحيد، وإياك أن تتكلم تفهم الاصطلاحات. فإذا تكرر رسوخك وسماعك لعلم التوحيد فإنك تستطيع أن تنقل، فإذا ترسخ علمك وأصبحت ممن يعرف، لا سيما إذا كانت معرفتك مقترنة بمعرفة ذوقية عن الله تبارك وتعالى، عند ذلك يمكن أن تعبر. لذلك إن شاء الله إن أحيانا الله سبحانه وتعالى إلى شهر رمضان المبارك واجتهدنا أنه نأخذ 10 أيام فيها إعادة التوحيد، فإنما سنضيف مسألة وهي كيف تعبر بأسلوب بسيط مبسط للناس بأبسط الأساليب التي ليس فيها. عليك أولا أن تأخذ العلم لنفسك وأن تفهم الاصطلاح والدليل. ثانيا كيف إذا أردت أن تخاطب أمك وأباك في علم التوحيد كيف تخاطبهم؟ تقول لهم الأمور الاعتبارية قسمان انتزاعية واختراعية، يقول لك طفشنا عارفين. فلذلك نتعلم كيف كان الخطاب يتوجه. لذلك الجنيد والشبلي والحسن البصري كانوا إذا قرأوا علم التوحيد أول ما بدأ علم التوحيد يظهر برسوخ ويأخذون ذلك عن الأصحاب، كانوا يقرؤون ذلك في بيوتهم لأنه خوفا من أن يسمعه العامي فما يفهم. بعد ذلك أصبح في توضيح وأسس، نعم، وأصبح هناك ضوابط لأنه الحديث في علم التوحيد يحتاج إلى رسوخ ولا بد له من إذن خاص حتى يتحدث في علم التوحيد. لذلك الشافعي كان يمنع رضي الله عنه كثيرا من أصحابه ويقول له أن يقال لك أخطأت في الفقه خير من أن يقال لك كفرت. فلذلك أن يفهم الإنسان علم التوحيد هذا ضرورة حتى يصحح اعتقاداته، أما التعبير يحتاج إلى إذن لأنه لا بد له من رسوخ وكثرة تكرار وكثرة سماع. وكلما استمعت إلى علم التوحيد أكثر كلما فهمته أكثر وكلما استطعت مع الزمان أن تعبر. قال فعبارة أي معبر بها عن قيام المعاني بالذات، فتكون الصفات المعنوية أمورا اعتبارية. علم التوحيد هو القرآن، علم التوحيد هو سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الربط بعد مدة يستطيع الإنسان أن يربط، يمكن له أن يتحدث مع الناس يمكن له، لكن بعد أن يستوعب تمام الاستيعاب في قلبه وعقله وحاله وذوقه وعباراته يستطيع أن يستوعب علم التوحيد، عند ذلك يمكن. وهذا هو أشرف العلوم لأنه علم الإيمان. إذا أردت أن تدعو الناس إلى الله فإن الدعوة ينبغي أن تتركز على الإيمان، لأنه إذا رسخ الإيمان في قلوبهم فإن الركن الإسلامي تابع. إذا أصبح في قلوبهم الإيمان متوقد عامر فإنهم سيجتنبون المحرم وسيأتمرون بما أمر به سبحانه وتعالى. أما إذا بقيت تقول لهم هذا حلال وهذا حرام وهذا حلال، ما الذي سيبعثهم من أجل أن يتبعوا هذا الطريق الذي هو طريق الاستقامة؟ بدو إيمان. فلا بد من أن تتركز الدعوة على الإيمان، ولا يمكن أن تكون الدعوة تعتمد على أساس صحيح إلا حينما تستند إلى أرضية قوية من علم التوحيد. ومن رسخ في علم التوحيد يستطيع أن ينقل من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه عليه رضي الله عنه ومن خلال ما ورد من كلام العارفين وفي سيرهم يستطيع أن ينقل إلى الناس علم التوحيد وأن يرسخ الإيمان في القلوب وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى. لذلك علم التوحيد أمر عظيم، ليس هو عبارة عن مجرد قواعد علمية. هذه القواعد العلمية لا بد منها من أجل أن تفهم العلم، وبعد ذلك تأتي العملية النهائية التي هي أن تحول هذا العلم إلى لغة في الدعوة. قال فعبارة أي معبر بها عن قيام المعاني بالذات، عن قيام تلك بالذات. لذلك فكونه قادرا هو نفسه قيام القدرة بالذات، كونه عالما هو نفسه قيام العلم بالذات، لا أن لهذه ثبوتا في الخارج عن الذهن، يعني لا يقال إنها قائمة بالذات على قول أهل التحقيق. قال والتعلق، بالنسبة للتعلق نحن قلنا القدرة لها تعلق والإرادة لها تعلق والعلم له تعلق، طيب الصفات المعنوية لها تعلق؟ التعلق هو لصفات المعاني. وحتى الذين قالوا بأن صفات المعاني صفات قائمة بالذات يعني أثبتوا الأحوال، حتى هؤلاء لم يقولوا بأن صفات المعنوية لها تعلق بل اكتفوا بتعلق صفات